هات السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، هل يجوز للمسلم ان يدخل كنيسة للعمل مثلا؟ لا يجوز. نعم. السؤال الثالث، هل يجوز للمسلم ان يتقلد بهذه الصلبان والكذا، هاي الخرافات تبعت ماذا تقصد بيتقلد؟ نعم. قولك يتقلد ما فهمته. يعني هل يجوز لي انا كحداد اني اعمل الصلبان هذه؟ لا ما يجوز لك. نعم. بل لا يجوز لك ان تعمل الباب بدون صلبان للكنيسة. نعم. يعني لا يجوز ان انا لو عرفت ان هذا الكنيسة ما عملوش. ولو ما في صلبان. نعم. ما يجوز. اي نعم. طيب يعني انا رجل يعني مثلا ما بدريش عن هذه الشغلات. اي احسنت وجزاك الله خير. انت جزاك الله خير حضرة الشيخ. احنا عارفين طبعا الكرسينك او الكذا، فما بدناش نزعجك. لا ربنا بيقوينا ان شاء الله ولو كنت كبير السن. عمر حضرة الشيخ. فربنا بيقوينا ان شاء الله في التعاون على العلم وعلى الخير. ان شاء الله يا اخي. اهلا مرحبا. ربنا يعطيك طول العمر ان شاء الله. الله يحفظك. طيب جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.